بيبي يا عين عين المصطفى كيف صرت العين في رمي الشبا ليت عين المصطفى ناظرة ليت عين المصطفى ناظرة كيف نادى شمرهم طاب اللقاء ليت عين المرتضى ناظرة كيف أثنى ركبة شمر الخنا فبدا يبرد بالسيف وقد حز رأس الدين فارتج السماء فغدا الشيب خضيبا بالدماء وتريبا له قد رق العدا نظروا في ثغره حيث بدا أثر الورد من الثغر طمع ويحهم قد أتكوا حرمة من ويحهم قد هتكوا حرمة من حمل الركن بأطراف الردى فترى الزهراء من ما فعلوا تصبغ الخدين من دم الثرى من الخيم لاح هلال ينور دروب الأجيال من الخيم لاح هلال ينور دروب الأجيال وهالنور زاهر ما يغيب وبضي الانفوس الطيب ينور دروب الأجيال من الخيم لاح هلال ينور دروب الأجيال هالنور زاهر ما يغيب وبضي الانفوس الطيب ينور دروب الاجيال تسمع المستهر سعد من الخيام لاح هلال اسمع ينور دروب الاجيال من الخيام لاح هلال ينور دروب الأجيال هالنور زاهر ما يغيب ومضيع الانفوس تطيب ينور دروب من الخيام شيل ايدك لاح هلال ينور دروب من الخيام ينور هالنور زاهر ما يغيب وبضيع الانفوس الطيب ينور هلا بيك من الخيام لاحلال نور دروب الأجيال من الخيام لاحلال نور دروب الأجيال هالنور زاهر ما يغيب وبضي الانفوس الطيب ينور دروب هلا من الخيام لا ينور دروب الأجيال من ينور هالنور زاهر ما يغيب هالنور زاهر وبضيع الانفوس ينور من بين الخيام ومجد هالعالي جسام لحب نور قدس لالي من بين الخيام ومجد هالعالي جسام لحب نور قدس لالي نور وعلى نور الشمس متعالي وإرسال ضيع على الحرب متوالي متواصل النور بنار من بدر يعرض أدوار متواصل النور بنار من بدر يعرض أدوار لقلوب الأعداء يريب وبضيع الانفوس تطيب ينور نور هلا من الخيام ينور نور الطموح شي المن نور دروب الأجياء هالنور وبضيع الانفوس الطيب ينور شاعر الكاظمي السيد علي الموسوي من بين الخيام ومجد هالعالي جسام لاحب نور قدس لالي نور وعلى نور الشمس متعالي وارسال ضيع على الحرب متوالي متواصل النور بنار من بدر يعرض أدوار لقلوب الأعداء يريب وبضيع الانفوس ينور ينور هلا من الطم ورد روب من الخير انفوس اللي تهوى جاسمي طيبها بإشعاع ظلمات الوغى يذهبها ولهل قلوبها يصوبها ما طلع ولمحة صار ما يريبها عزة اقدام وإيمان يريب قلوب الشجعان عزة اقدام وإيمان يريب قلوب الشجعان سيف وبعزم يصيب وبضي الانفس ينور ينور من الخير يمنح النار من الخير بأقدامه وبقباله شبه الكرار ومطلع جماله أغشى ذيك الأبصار والسيف دار بكفه والقطب اندار واصبح ملك بالحرب وبكيف اختار شف السماحة وسيفة خلى الجيوش بخيفة شف السماحة وسيفة خلى الجيوش بخيفة ومن عزمة عدوانة وبضي الانفس احجي نور الدروب حق الشباب عالشباب رد روب الاجيال من ال أرجل معذرة العزقين أرغام عدا تهيب من لاقاها أرغام عدا تهيب من لاقاها أرسل أبابيل وعاصف سواها بلا حكي رواها يوم الخندق بعينها رواها يوم الخندق بعينها وشبل الحسن وشبل الحسن هاي الذي تمناها عين الحسين تشوفه ميدانا بين جفوفه عين الحسين تشوفه ميدانا بين جفوفه يجلب العسكر تجليب وبضيال ينور دروب الاجيال من نور دروب الأجيال من خيام تاع نور دروب الأجيال من نور نائم ميل والخير ينفوز نور دروب الأجيال بعزم الحسن وبصبر الحسن ينجول بعزم الحسن وبصبر الحسين يجول ويتدلل بحجر المعالي المدلول العسكر تراجف جاسم بحد يجول وبرمح ميدان الحرائب محمول وبرمح ميدان الحرائب محمول هالشيب من ذاك العود وهالعازم من ذاك الزود هالشيب من ذاك العود العازم من ذاك الزود وراعي المراجل ما يخيب وبضيال ينور نور بلاحش عيوني شاب وفتح على العولة وعلى العزعانة والحسن وحسين الذي مربينا شلون تربية هذه شاب وفتح على العولة وعلى العزعانة والحسن وحسين الذي مربينا غدوه أخلاق وشرائع دينا وبالإبا وبالمرجل يشع جبينا حدر يمثل بسيما حجر الإمام الربا حدر يمثل بسيما حجر الإمام الربا ومن الحسين التهذيب وبضيع هلا ينور دروب الأديان من الخير